قال من مس فرجه فليتوضا. يبقى فليتوضا هنا فعل مضارع مجزوم بلام الامر. طيب هتعمل ايه في حديث طلق ابن علي؟ هيدخلوا بقى ايه في غمار غمار بقى في ساحه القتال بقى. جه الجمهور قال لك ده واجب. ليه؟ قال لك حديث بصر. طيب يعني عايز تقول ايه؟ قال لك في حديث بصر ده ناسخ لحديث طلق بن علي. فرد عليهم الفريق الاول الذي يقول بعدم الوجوب، طيب احنا عندنا النسخ عشان تثبته لازم حاجتين، عشان تثبت نسخ ان ده ناسخ لهذا لازم لك من حاجتين. الحاجه الاولى التاريخ، لازم اعرف التاريخ صحيح، ده كان يوم 7 وده كان يوم 10 خلاص كده، وده نسخ ده. وبعد ما نثبت النسخ بقى، هو نسخ الوجوب ولا رفع الوجوب والاستحباب؟ خلاص كده. طيب فقال لك ده ناسخ، قلنا عشان تثبت النسخ لازم لك حاجتين. الحاجه الاولى التاريخ، فين التاريخ؟ محدش عارف صحيح كده. طيب الحاجه الثانيه ان يتعذر الجمع، ان يتعذر الجمع. وابن حجر في فتح الباري يقول لك وهذا باتفاق. يعني ايه القاعده دي؟ اتفق عليها الايه الاصوليين وعلماء الاصول في ذلك باتفاق، باتفاق انه لا يصح لا يصار الى النسخ الا ان يتعذر الا ان يتعذر الجمع. خلاص كده. طيب وابن حزم برضه يقول لك بالوجوب. انتوا معايا ولا ايه؟ ها خليك فايق كده. كلتوا كلتوا البقسماط والميه والحاجات دي؟ معايا كده؟ خليك معايا بقى عشان اللي جاي ده عايز واحد صح عشان نخرج بالحكم. فابن حزم قال لهم ايه؟ احنا دلوقتي عندنا حاضر وعندنا مبيح. خلاص كده؟ عندنا حاضر ومبيح، فين الحاضر؟ ها؟ فين الحاضر يا احمد يا سليم؟ من مس ذكره فليتوضا. فين المبيح؟ انما هو بضعة منك. فقوم الجمهور خلاص الملكية والحنابلة والشافعية قال لك وإذا تعارض الحاضر مع المبيح خلاص احنا ايه؟ مسألة النسخ دي سيبك منها. لأن ردوا عليهم قالوا لهم ايه؟ لا ما ينفعش تقول نسخ، لازم تجيب لي تأريخ، لازم تجيب لي تأريخ. طب معلش خلي الحاضر المبيح ده دلوقتي، خلينا في النسخ دلوقتي. فردوا عليهم لك قال لك لا ما ينفعش تقول نسخ إلا بعد تعذر الجمع، والجمع ممكن. والجمع ايه؟ ممكن. يبقى هذا من مس فرجه فليتوضأ يبقى للوجوب، انما هو بضعة منك فنفى الوجوب للاستحباب، قارينة صرفت الامر للاستحباب صح ولا لا؟ فقال لك لا انت مش فاهم، اصل حديث طلق بن علي ده، طلق بن علي ده كان بنى مع النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء في اول الاسلام. خلاص كده؟ مسجد قباء في اول الاسلام. طب انت عايز تقول ايه؟ قال لك اصل حديث بصرة، بصرة بن التوفيق ده رواه ابو هريرة برضه، وابو هريرة اسلم سنة 7 من متأخر الاسلام. خلاص كده؟ يبقى لما يروي ابو هريرة وهو من متأخر الاسلام يبقى نسخ ايه؟ يبقى عرفنا التاريخ اهو، يبقى نسخ حديث ها؟ حديث طلق اهو. ابتدى يهنج، ابتدى يهنج، ده احنا لسه في اول المبحث، احنا لسه في اول المبحث. خلاص كده؟ يبقى قال لك حديث بصرة اللي هو من مس فرجه فليتوضا ده رواه مين؟ ابو هريرة. ابو هريرة ده من متأخر الايه؟ الاسلام، اسلم سنة 7. خلاص كده؟ يبقى لما يروي ابو هريرة وطلق ابن علي اللي هو صاحب حديث انما هو بضعة منك ده كان في اول اول الاسلام، لانه بنى مسجد قباء مع النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص كده؟ يبقى ايه اللي ناسخ؟ حديث ابو هريره. خلاص كده؟ طبعا الفريق الثاني قال لك لا،